من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. دفن الميت ذكر في هذا أحكام متعددة وكثيرة في هذا المقطع من المتن. خلاصة ما ذكر أنه يجب دفن الميت المسلم بنحو الكفاية وبعد التكفين والدفن عليكم السلام في الأرض، مو بالجدار، بالأرض، وبمقدار شنو يوارى جسده ويحفظ من السباع ومن ظهور الرائحة بعد التفسخ، ويلزم أن يكون بهيئة خاصة، نائم هكذا مضطجع بحيث وجهه إلى على الجانب الأيمن، وجهه إلى القبلة. وما يجوز دفن المسلم في مقبرة الكفار، وكذا العكس ما يجوز. وما يجوز أن ينبش قبر المؤمن الميت إلا إذا كانت هناك مصلحة مثلا تقتضي ذلك، كما سيذكر في المتن فلا نستعجل. وما يجوز حفر قبر المسلم حتى يدفن بشخص آخر. قل لا يجوز دفن شخص آخر في قبر لاستلزامه النبش، والنبش ما يجوز. بس مسألة خاصة هي النبش جائز أو لا، مو لأجل الدفن. الجواب أنه نعم يحرم النبش إلا إذا كان هناك ما يقتضي الجواز، هذا الذكر إن شاء الله. مثلا الدفان نسى مليون دولار، شنو بالأس، هذا خطية، هذا ما تموت، وين قبره، وين بعد لا. مثلا أو استلزم النبش، أو شنو المورد، مورد حفظ كرامة الميت، نريد نحفظ كرامة الميت، اتهم بأنه فعل كذا، وهذا يتوقف تبرئته على أن تؤخذ عينة منه مثلا، أو وهذا النبش حينئذ جائز. هسه هذا بعد ذن المصادق، أنت إيه، لا ندخل في جزئيات المطلب. جيد. أكو فرد مسألة كانت موجودة سابقا ولعل اليوم أقل ابتلاء بها، وهي مسألة ما إذا أريد إيداع المؤمن حتى بعدين ينقل إلى المشاهد المشرفة، رزقكم الله وإيانا زيارتها، ورزقني الدفن عند علي سلام الله عليه ومن يحب. زين، هذا الإيداع جائز أو لا؟ مرة تفهم جنابك من الإيداع أنه نجي ندفن هنا وبعدين ننبش القبر النقلة، وهذا دخل في موارد أنه هل يجوز النبش أو لا يجوز النبش. وإذا مصلحة أكو قدر متيقن، قول موصي انقلوني لهناك، الآن ما يمكن الطريق مغلق، فندفن سنة وبعدين النقلة، هذا هنا جائز مثلا. أما إذا لا أودع في الثلاجة أو أودع في مكان على الأرض كونكريت سووله وكذا، هذا الإيداع بحثنا هل يجوز أو لا يجوز، هذا غير جائز. جيد. هذه مجموعة أحكام قد يضاف إليها غيرها نذكرها. دفن الميت قلت إذا بمعنى هذا المعنى هذا ما بي مشكلة، إذا بمعنى الإيداع المتعارف يعني في ثلاجة على الأرض مو دفن، بحيث لا يصدق دفن، لا يتحقق دفن، هذا غير جائز. بل يوم يومين ثلاثة أربعة، هذا ما يسموه، مو هذا المقصود، لا سنة سنتين إلى أن ينفتح طريق العراق بشكل كان الطريق أيام الحرب، أبعدكم الله وإيانا عنه. يجب كفاية، يجب واحد كفاية، اثنين دفن الميت وهذا تابع لليجب المسلم، ثلاث بعد ما أقول أربعة خمسة تعرفت، بعد تكفينه بمواراته في الأرض بحيث يؤمن على جسده من السباع وإيذاء رائحته الناس، ويلزم وضعه على جانبه الأيمن موجها بوجهه إلى القبلة. تفضل. ليش ما ذكر بعد الصلاة عليه؟ ها؟ ليش ما ذكر بعد الصلاة عليه؟ مناسب هماته. مناسب. مناسب. أحسنت. ولا يجوز دفن المسلم. لا يتصور الواحد يدفن بعدين يطلع. أصلاً هي هاي بعد التكفين لعله ما تذكرها أحسن. لأن بعد التغسيل وبعد الكذا هو واضح بعد التكفير، لعله بعد الصلاة كان أنسب، لعل بعد. ليش؟ لأنه تكفين بعد الدفن ما له معنى، تغسيل بعد الدفن ما له معنى، أما الصلاة على القبر يمكن إذا الشارع جوز في بعض الموارد لعله هذا كان. تفضل. ها. ولا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكفار وبالعكس، كما لا يجوز دفن المسلم في مكان يوجب قريب المزبلة أو قريب بالوعة قريب الكنيف قريب، ولا يجوز الدفن في قبر ميت قبلا، ونبش قبر المؤمن محرم إلا في موارد خاصة، كما لو كان لمصلحة الميت أو لدفع مفسدة عن ميت. هنا إذا أريد نبقي السباع هنا تصل إليه تحفر كذا، أكو حيوانات تحفر وهذا فالنقلة هنا لا بأس، أو لكو هذا مو لمصلحة، لدفع مفسدة. ستقول لي دفع المصلحة، لن ناقش بالأمثلة، عدد الأمثلة، أو لكونه لم يغسل أو يكفن أو تبين بطلان ذلك، غسل كفن لكنه بالخطأ، أو لأن في تركه في ترك نبشه ضررا ما ليا على لدفن مثلا، والتوديع المتعارف عند البعض غير جائز. لما يقال المؤمن هذا المقصود. سخن نشوف الدليل، أنت ليش تستعجل؟ أنت شوف الدليل بعدين قول هذا الدليل ما يسمح لي أن أخصص بمن بالمؤمن، أما إذا الدليل هو يخصص بالمؤمن فحينئذ. وما أعرف أقول أنت رأست التقييد تام أو وسيع أو ضيق، إيه لا أقول أن شنو لابد أن نرجع إلى دائما أنت هذا شوف الدليل شنو الدليل يوسع عليك أو يضيق. أما وجوب خب نجي إلى الأول، أصل وجوب الدفن، أصل وجوب الدفن ما يحتاج إلى بعد كافلام موتي مضافا إلى الروايات، أمر يعني منتهين منه ومفروغ عنه. شو تريد تقول؟ إجماع لا خلاف ارتكاز المتشرعة روايات. لذا قال أما وجوب الدفن فبما لا خلاف فيه ويقتضيه هاي ليش لا خلاف فيه؟ عباراتنا شتى وحسنك مو هذه لا خلاف فيه، إيش وقت الإنسان يجيبها لعله إذا ما له خلق يروح يحصل الإجماع، لأن الإجماع بيدخ، الإجماع يتوقف على شنو التتبع مو كده لا الإحاطة بأقوال الآذى. أكو بعض المسائل يعني ما يحتاج إلى أن حتى تتبع، أنت قاعد هنا جوا سمكيف بعد ما أكو جوا المدفأة شنو يم المدفأة أنت شنو تقطع باتفاق الكل. أفرض وجوب صلاة الصبح الساعة هاي بعد يردلها تعال لا خلاف في ذلك، أقول له إجماع المناسب سوى ضروري ومنتهين منه، بس المناسب شنو؟ إلا إذا تحتاط هواية ذاك شيء آخر، يقول والله أنا ما رايح مدى. على كل حال عرفت شرد أقولا عبر مما لا خلاف فيه ويقتضيه ارتكاز المتشرعة والنصوص، يعني ارتكاز المتشرعة يقتضي شنو؟ وجوب. جيب وجوب وجوب والنصوص المتفرقة الخاصة. وأما كونه ذني أقراهن ما بهن فرسي فلذا بعد ماكو حاجة أن. وأما كونه بنحو الكفاية فلما تقدم في تغسيل الميت، قلنا في تغسيل الميت هو أحال على الاحتضان، يعني يقول الغرض يسقط يتأتى يتأدى. أحسنت. وأما الاختصاص بل إذا دفنه إنسان غير مأذون في الدفن هذا هم قد نقول يسقط بعد بخمون نبسه ونطلعه مرة ثانية تعالى هذا. وأما الاختصاص بالمسلم ميت مسلم فلما تقدم في الصلاة ولا كرامة أكو كان في الدفن ها؟ اللي قلنا نرغي حيثية النصراني ليش لأن النصراني أحسن حالا من غيره من الكفار ها؟ وأما رحل اليهود السيد وأما كونه بعد تكفينه فواضح بعد الغسل والكفن واضح حتى بعد الغسل واضح مو تجي الدفنة وبعدين تطلع خل كفنة. وأما كونه بالموار الدفن دفن في الأرض مو دفن في الحائط هذا وأما يقول هذا ما شنو أمر متسالم عليه وقد يكون عنوان الدفن أصلا هو شنو منصرف من عنده الأرض هسه هذا بعد دعوة إيه بعد إذا تريد تتأمل أكو مجال لعله للتأمل. وأما كونه بالمواراة في الأرض فيقتضيه التسالم وظاهر لفظ الدفن المذكور في الروايات يعني يقتضيه أمران التسالم و وأما اعتبار الوصفين أنه يحفظ جسده من السباع من الحيوانات ورائحة الكريهة هذا من جهة احترام الميت احترام الميت وعدم هتكه هذا يستلزم أن يدفن بمقدار يحفظ في ذلك المكان بهذا واضح تحت الأرض بمقدار لا تصل إليه ماذا الحيوانات ويحفظ من لأن ذا رائحة ويتعدون الناس كلهم يلزمون هذا وما يتعدون أو يشردون منك هذا في شنو باحترامي على قولة الإيرانية المن هتك للميت عدم احترام توهين أنه هذا بعد تختلف الأراضي هي تختلف شوف إذا أرض ما يمكن حفرها بمقدار 20 سنت خب بمقدار 20 سنت أنت تقدر حيوانات ما تقدر أرض صلبة إذا بمقدار لا يوصل متريًا بالعجل شايف ذن بعض الحيوانات أكثر من الكاروبة أكثر من الشفل وهذا حينئذ لازم 7 أمتار توصل هذا يختلف ما نقدر نحدد يعني تحديد ما إلى معنى ما إلى معنى يعني أنت المهم أن الدفن بنحو ماذا يتوارى جسده ويحفظ مين ومن الرائحة هذا المهم لعل الرائحة بمقدار 10 سنتيمات يحفظ لكن من الحيوانات لا يحفظ إلا ب3 أمتار الثانية أنت لازم تتبع. وأما اعتبار الوصفين في الموارات فلأن ظاهر الروايات أن الدفن احترام للميت وهو لا يتحقق إلا احترام الميت لا يتحقق إلا بما ذكر يعني بتوفر هذين الوصفين خب الكيفية اللي ذكرتها جنابك من أنه يدفن مضطجعا على يضطجع على الجانب الأيمن وجهه إلى القبلة خد على التراب هذا سمو لازم لكنه هذا شنو هذا مين هذا شنو دليله يقول والله إذا تريد تراجع الروايات صعب تلقى مستند إلى من الروايات لكن هذا فرد أمر ماذا معروف نعم هناك صحيحة ليعقوب ابن يقطين نقراها ذيك قد يستفاد منها بشم الفقاهة يستفاد منها الكيفية المذكورة كيف ها هذه الرواية لما تقراها ما يقول لك الإمام أنت بالقبور نيمة بهذا الشكل لا أقصى ما يستفاد من هذه الرواية الصحيحة أن للدفن كيفية مخصوصة أما شلون هالكيفية المخصوصة ما يذكرها الإمام سلام الله عليه الضم إلى هذا ضميمة تقول هذه الكيفية المتعارفة إما وإما إما هي الكيفية المذكورة في المتن اللي هي معروفة في أوساط الفقهاء والمتشرعة وإما كيفية أخرى يريدها الإمام واحد من اثنين جمع بين النقيضين ارتفاع نقيضين ما يمكن بعد خب لو كان أكو كيفية غير المعهودة في أوساط الفقهاء والمتشرعة يريدها الإمام لكانت تشتهر وتنعرف، مو أنه هذه تبقى هي المشهورة والمعروفة وغيرها ما معروف. فإذا من خلال ذلك نفهم بأن المشار إليه في الرواية من قبل الإمام سلام الله عليه يوضع كما يوضع في القبر أو كذا، هذا المراد من عند هذه الكيفية المعروفة يعني، وإلا لو كان لبان صدق أكو قضايا ذني بعد. وأما اعتبار وضعه بالكيفية المذكورة فلم تدل عليه رواية إلا أن يقال بأن صحيحة يعقوب ابن يقطين الواردة في الباب 5 من أبواب غسل الميت، ما أدري السائل في الباب 5 من أبواب غسل الميت حديث رقم ماذا 2، الحديث هكذا وبإسناده الشيخ عن محمد بن عيسى اليقطيني، محمد بن عيسى محترم، محمد بن عيسى بن يقطين، بل بعض أكو استثناء الشيخ الطوسي هذا خل أقوله لا بأس، محمد بن الحسن بن الوليد شيخ الصدوق لما وصل إلى كتاب نوادر الحكمة أحمد بن محمد بن أحمد بن يحيى قال هذا الكتاب خوش كتاب بس أستثني من عنده مجموعة من الروايات اللي يرويها محمد بن، هو صاحب نوادر الحكمة، يرويها عن محمد بن عيسى اليقطيني، محمد بن عيسى بن عبيد بن يقطين، أذني أستثنيه. تبعه على ذلك منه تلميذه منه شيخ الصدوق، اجى الشيخ الطوسي والنجاشي يردون يترجمون منه محمد بن هش، كأنه استفاد من هذه من كذا الشيخ ضعفه، فلذا دون في كتابه انه شنو ضعيف. لكن اجى النجاشي قال ما أدري أنا أتعجب دول ليش يضعفون، شنو ما شفت فرشي اللي يوجب هيك إذا ما مشتبه لم أرى ما ليش هذا أصحابنا لا قبل. المهم النجاشي وثق الطوسي الشيخ الطوسي، خب في موارد اللي يتعارض بيه التوثيق النجاشي يتوقف في الراوي، لا في موارد ما قلت النجاشي والشيخ الطوسي، ما جبت الصغرى أنا، قلت في الموارد اللي أكو تعارض بين توثيق من أكو مضعف أكو موثق شو نسوي، نقول يتعارض ذني ساقطة موتي لولا أسا النجاشي والشيخ الطوسي، الشيخ الطوسي والنجاشي هاي بعد سجاي ننزل أول كبرى سجاي ننزل، ما أكد يقدم النجاشي ليش لأنه أثبت له طبيعي هذا بعد حسب استظهارك، لكنه أنا أقول لا ماكو فرق بين هو الشيخ الطوسي مستند إلى أمور حسية حتى نقبل توثيقاته وتضعيفاته، والنجاشي مستند إلى أمور حسية حتى، بل في خصوص هذا المورد قد يقال توثيق النجاشي مقدم. ليش؟ لأنه احتمال جدا كبير الشيخ إذا ما أحلف ما أستظهر احتمال جدا كبير يخليني أتوقف أنه الشيخ الطوسي، بس التوقف هذا كافي لو لا ما علي، الشيخ الطوسي استند في تضعيفه إلى الحدس لا إلى الحس، لما نشاف الشيخ ففهم من كلامه أنه شنو ضعيف، والحال الشيخ الصدوق ما جاي يقول يستفاد من التضعيف المهم هذا حدسي، فلما حدسي بعد ما يؤخذ به فيبقى التوثيق من قبل النجاشي بلا، هذا بعد برد بحث آخر لعله يتعرض إليه فيما يأتي في بحث آخر. أي عن يعقوب ابن يقطين سند الشيخ إلى محمد بن عيسى جيد، ويعقوب بن يقدن جيد فتكون صحيحة. قال سألت أبا عبد الله عليه أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الميت كيف يوضع على المغتسل، ما له شغلة الآن بمن بمورد بحثنا في القبر، كيف يوضع على المغتسل، شوية تنفس، موجها وجهه نحو القبلة أو يوضع على يمينه ووجهه نحو القبلة. كان هذا يعرف كيفية خاصة هو. أي هذا اجت بذهنه سامع هو شنو للقبلة. بس للقبلة يعني شلون للقبلة؟ وذن الثنين يقولون للقبلة. يا اللي من عدين سأل الإمام سلام الله عليه. لحد الآن هم أيضا في الترديد هم ما موجود. كيفية وضعه في القبر. من أنا يبدأ؟ قال يوضع عليه السلام، قال يوضع كيف تيسر، كيفك حتى مول القبلة ما يضر، فإذا طهر وضع كما يوضع في قبره. ومن هذه نستفيد أنه الوضع في القبر إلى كيفية خاصة، وإلا يوضع كما يوضع في قبره ما يقول الإمام سلام الله عليه. أما أن هذه الكيفية الخاصة كيف نقول؟ إذا كانت خلاف المعهود والمعروف في الأوساط الفقهية والمتشرعية لبا نات فضل أقرأ هذا يصير أقرأ هذا وبعدين. قال دلت على أن للوضع في القبر كيفية خاصة، وهي وحيث إن السيرة الخارجية جرت على وضعه على جانبه الأيمن ولم يرد ردع. هاي بعد ما نحتاج لها، لأنه السيرة الخارجية شنو احنا نريد من عدها؟ مو العقلاء، العقلاء ما عندهم يمين او يسرى، شنو مناسب هذا لعله متشرع، فالمتشرع بعد ما نحتاج لها. خب علم بس المقصود الظاهر هذا انه ماكو كيفية واردة، هذا المقصود لم يرد راد. يقول ماكو بالروايات فرد كيفية خاصة حتى نقول هذه يمكن ان تكون مقابل السيرة الخارجية. هذا علم أن الكيفية المعتبرة شرعا هي تلك الكيفية. عفوا بس في سؤال ورد لديه مقدمة سنة عليه. أول شيء احنا مدعانا أنه يدفن على جانبه الأيمن موجه حتى تصرف. مقدمة ثانية، الإمام ماذا يقول هنا؟ فإذا طهر وضع كما يوضع في قبره. يريد يقول كيفية وضعه في القبر ولكنه في القبر نفس كيفية وضعه بعد تطهيره، أو بالعكس؟ لا لا لا موسى تياهو إيه؟ السؤال هل مياهو الواضح لدى الطرف حتى يقول له شنو هذا بشكل ذاك مو ذاك؟ إيه؟ يعني كلام نفس الشيء. خب السؤال هل الميت لما يطهر قبل أن يدفن بعد أن يطهر يوضع على جانبه الأيمن؟ هاي شيلها رب، هاي شيلها رب، خلاص إحنا ما نسوي كل المستحبات. وأنا ما أدري سترى الأموات شلون يسووه، ما أدري واقعا ما أدري، كثير أكو من المستعبات لعلهم ما يأتون بها، ما نسويه. بس على سبيل يوضع على قفة، بس هاي من الروايات التي تدل على أنه أكو شنو استحباب لم يعمل به. أنا شو علي هسه؟ هذا ما يخدش في أنه للدفن أكو كيفية خاصة. اي لا هذا سفر أمر آخر ما يخدش الظاهر في أصل الاستدلال. شيخنا هذه الكيفية نصت على بعض الروايات، ذكر صاحب الجواهر ثلاث روايات كنا عدين يعني على هذه الكيفية، واحدة عن الإمام الرضا في الدفن لو في قبل الدفن أنه يوضع على جانبه الأيمن. ما أدري ليش يعني المصنف ما ذكر الرواية منها. أتوا جزاكم الله خير، إذا تقدرون تراجعون، أنا إذا ما نسيت إن شاء الله أنا أراجع إن شاء الله. أي بس إذا يمكن أنت بس تسهل لي القضية، تقول لي في الجزء كذا من الجواهر صفحة كذا، دز لي اسمس إن شاء الله. أي الليلة دز لي ما الله أنا أشوفه إن شاء الله. لا بأس، جيد حلو، جزاك الله خيرا، على كل حال جزاك الله خيرا. أي وأما عدم جواز دفن المسلم في مقبرة الكفار والعكس الكافر في، وهذا هم احترام حيثية احترامية، فلا دليل عليه سوى لزوم إهانة المسلم في كلتا الحالتين. إذا دفن في مقبرة الكفار إهانة إليه، هسه طبيعي إهانة إليه، إهانة إليه إلى شخصية المسلم، لو إهانة إلى حيثية إسلام، حتى حينئذ نقدر نتعدى إلى سورة الإيصاء. تقول إلى حيثيت، خب قد يقال إذا أوصى أن يدفن في مقبرة الكفار، بعد هو شلون ذولا بعضهم يقول هو قال لي أنت استغيب بي ما يضر، كأنه هو بدي الأمر تشريع أولاده، بس أنا ما أوصى. إذا حيثية إسلام يعني لا يجوز هتك المسلم من جهة شنو؟ حيثية الإسلام، مو من حيث أنت. فهذا حتى لو أوصى، حتى لو أراد، حتى لو هذا ما يفيد، صحيح لا؟ وهذا بعد يسري حتى في رقم 9 في غيره. إيه هتك للإسلام، مو هتك إلى حيثيتك أنت الشخصية، هتك للمسلم من جهة أنه مسلم، مو من جهة أنه زيد بن عامر. خب عرفت شو بقول؟ إسلام. فحينئذ دفن المسلم في مقبرة الكفار إهانة، دفن الكافر هذا توهين للمسلمين. الدعوة هكذا جناب قد تقول لا، هذا شيء آخر. فلا دليل عليه سوى لزوم إهانة المسلم في كلتا الحالتين. لأن كثير من الأدلة ترى حيثية الهاتك هي أو الهاتك هو للحرمة، نبش كذا، لأن الأمور صرح نشوف. وأما عدم جواز دفن المسلم في مكان يوجب هتكه فلحرمة إهانة، يقرب البالوعة أو قرب الكنيف أو كذا مزبلة، فلحرمة إهانة المؤمن وهتكه بالضرورة. أي هنا الظاهر شنو إهانة المؤمن؟ المراد من المؤمن المسلم يعني هسه. وأما عدم جواز الدفن قبل الاندراس، شخص دافني بهالمقبرة هنا قبل ما يندرس جسده، هسه الاندراس بما يتحقق هذا ما علي به. أقول إذا طيب زين، أنا قبل تلافيا من هذا قلت، أما بما يتحقق الاندراس ما عليه. هو هذا فرد بحث على أنه حتى العظام الصير مثلا، يعني سؤال، حتى العظام الصير كذا أو لا؟ إذا صارت قطع صغار أو بقى مو هيكل عظمي، لا عظام شوي هذا تحقق الاندراس. مو هذا قد يقال بأنه الإعذار يريد حتى العظام شو هذا يريد 100 سنة، شلون يكون 30 سنة؟ ادعاء دعوة، ما أدري ترى أنا ما عندي همات باع في هذا المجال. أي ها لا، هي ما يرد هذا عاد مو رواح إلى العالم الآخر. خب المهم قبل أن يندرس، يعني دافني قبل يومين لسه، وهذا بعد قبل أن يندرس. لا تقول لي هم ملائكة النقالة ناقلته. أي سلا قبل أن يندرس أريد ندفن شخص آخر هناك، هل يجوز أو لا يجوز؟ وهي الحيثية حيثية الهتك، إذا ظهر جسد الكذا هتك، خصوصا إذا مرت سنة أشهر أو رائحة كلها ذنه إنه موجب للهتك، موجبات الهتك مو. وأما عدم جواز الدفن قبل الاندراس فلاستلزامه النبش المحرم، والنبش المحرم من جهة من؟ الهتك، كل هتك يرجع يعني. فلذا أنا شنو ذكرت هتك. أجل إذا لم يكن بحاجة لذلك فلا دليل على التحريم. أجل يعني إذا كان الدفن بالهذا ما يستلزم النبش. إيه هسه هذا شلون مثلا مزده محين موجود في المقابر حاليا، قبر الواحد طبقات يكون، يعني ما يستلزم كشف بدن الميت الأول، أرضع قريب من عنده بس مثلا لحد أكو، مو هو قبر وأكل شنو لحد بحيث لا يظهر، بس منك أكل أحد من أنا أكل أحد بحيث في قبر واحد، لكن القبر شنو كما لحد مو هنا، لا قبور مو لحود، هنا المعروف طبقات لحود قبور مو لحود، ما نقدر نعده في اللحد اللي كان بالنجف والآن موجود تنزل إلى الأرض، بعدين منك أكو فرد خانة هناك يدفن، ففي قبر واحد لكن إلى لحدين، وهذا ما يظهر دفن الآن. يحتاج الى خريطه حق القبور عشان خب هي جامعه هذه اذا لم يكن بحاجه لدارشن في بحاجه الى النبش لا ظهور جسد العفو الى جسد هذا ما يظهر جسد شو اسمه زين يعني ما مستلزم لكشف جسد الميت الاول أريد أن دفنه قريب من عنده بحيث ذاك ما ينكشف جسده مو المقصود على أنه ما نشوف وجهه لا أصلا بدنا ما نشوفه لأنه بلحد آخر قلنا لكنه في نفس القبر وطبيعي مجرد سبق الأول ما يولد لفرد حق أنه لا يجوز يعني من هالحيثية أنت ما تقدر تمنع دفن الثاني لا تبقى هو موجب عدم جواز دفن الثاني هو أنه احترام الأول مو تولد حق له واضح فإذا ما كان مستلزم الهتكة بعد مشكلة ما موجودة لأن حق هم يتولد لحتى يكون فرد سبب آخر للأمان لا أسا احنا ما جايين نقول ملك أسا احنا جايين نتكلم في الأراضي الأيسة احنا تلك الحيثيات لا تدخلها ومجرد سبق الأول لا يولد له حقا في المنع في من دفن الثاني واضح له لا وإلا أن تقول لا يجوز نبش الميت لأنه دفن في ملك زيد وزيد لا يرضى هذا من حيثية أنه لا يرضى التصرف في ملكه احنا جاي نتكلم من بغض النظر عن أمور أخرى عناوين أخرى شنو لا تجوز لنا الدفن واضح له لا وأما حرمة نبش قبر الميت هناك في رقم 10 قلت ما يجوز تدفن الثاني لأنه يستلزم ماذا النبش المحرم هو شنو النبش حرام لو مو حرام يقول النبش حرام لأنه موجب لهتك حرمة المؤمن والمسلم فهذا هتك الحرمة هذا بعد ما يجوز قلنا حتى لو أو إلا إذا أكو شنو مصلحة أحسنت ليش غيرت يعني إما أن يوجد ما يزيل الهتك وإما ما يوجد ما يزاحم الهتك يعني مصلحة أقوى ستعرفت شنو ستقول لي إذا مصلحة أقوى بعد هتك ما يصدق لا قد يصدق السوق وريحت ريحتك وستنقل على هذا ولكنه بالنتيجة أكو مصلحة أقوى باب المزاحمة يعني يصير ليش غير شيء نغير التعبير من مؤمن إلى مسلم ما أدري لأنه هناك همات شنو أي ها أتو هو بالله هذا صار هذا لابد أن شنو بعد لا تدخلنا أحسن السبب هذا في مسألة هسه لا تدخلنا لأنه هذا همات إيه هذا بشكل يقول لك من دون تقية جاوب قوة ذا تقية شلون يجاوب وأما حرمة نبش قبر المؤمن فلمحذور الهتك وإلا فلا دليل لازم نشوف دائرة الهتك وسيعة أو ضيقة فتأمل جيد بعد انحلت أظنه مقصود إيه وإلا فلا دليل خاص على ذلك ماكو رواية لا تنتظر رواية لا تضرب كمبيوتر رجل بل تطلع أقوال الفقهاء ذاك شيء آخر اضرب كمبيوتر لكنه تريد تعثر على رواية ما عندنا دليل يعني دليل خاص ما عندنا يعني لا إجماع بعنوانه ولا شنو رواية ولا آية تقول لي مو إجماع أقول لك هذا الإجماع ما يفيدني ليش ما يفيدني يحتمل لا أقل يحتمل المدرك لا أقل يحتمل أن فتاوى الفقهاء الذين اتفقوا على الحرمة قسم كبير منهم مستند إلمن إلى الهتك لا مو رواية ما أكو رواية إلى الهتك هي مسألة الهتك خاصة حسن مدرك أو محتمل المدرك فتبقى إذا تقدر أنت تجيب لي مشنص تجيب لي آية أو رواية جيد إجماع لا تجيب لي حتى لو تحقق الاتفاق هذا من جهة عدم كونه تعبديا يعني كاشفا تعبديا عن قول المعصوم لا يكون حجة لأن نحتمل أنه الاتفاق وليد يعني فتاوى الفقهاء وليد مسألة الهاتف أي وأما حرمة نفس قبر المؤمن فلمحذور الهتك، وإلا فلا دليل خاص على ذلك، والإجماع إن كان ثابتا فلعله من هذه الجهة فيكون مدركيا، أو قلت يحتمل المدرك. المهم على أنه هو شو وقت الإجماع حجة إذا كان كاشف، مع احتمال المدرك ما يكون كاشف، والعباس ما تقدر تقول كافي. متى يجوز النبش؟ قلنا استثنيت بعض الحالات، ما إذا وجدت مصلحة أو لدفع مفسدة. طبيعة المصلحة أو المفسدة لازم تكون بالموازنة أقوى من إيه، يعني مو على حساب فلسين الوقع من جيب الدفان لازم نجي نقول هاي فلوس راح تروح، لازم فرض مصلحة تضاهي. إذا تساوي مخير، إذا رجحت مفسدة النبش يحرم النبش، إذا رجحت مفسدة مصلحة النبش لا واقع الخارج ولي شنو لا، هي أمر برا بعد يقاس شنو بعد. احنا لما نسأل الفقيه، الفقيه يقول هذا، الفقيه شي يقول؟ يقول إذا وقعت من عندك مليون دولار يقتلوك إذا ما تطلعها. وبعد ما يجي يقول لك سب هاي القضية، هذا تقدر تنبش وتطلع لها. يعني قصد تحديد كون هذا الأمر فيه مصلحة أو كونه فيه يعني. إذا الفقيه هو هو مو هذا الفقيه لازم يوازن إيه؟ لكن أكو بعض القضايا يعطيك شنو أمور كلية، يقول لك إذا كان بشكل هنا، يقول لك إذا كان ضرر مالي معتد به ستعد. لا تقول لي بعد مليون دولار معتد أو لا، تختلف الحالات إيه، تختلف الحالات بعد إيه؟ واحد مفلس الدولار قد يقال كذا، واحد لا الله منعم عليه، هذا حتى لو 100,000 دولار لعله يجسر، لعله يقال. ترى شوف لا تدخلون بذني، لأنه لما أنت تدخل بذني لا ضرر تجي وما أدري كذا أي. قلت تخير مناسب تخير ما تخير. قال وأما جوازه للمصلحة، من مصلحة الميت هو هذا، أورد ندفع مفسدة عن الميت، قلت هذا متهم بجريمة الميت، فنأخذ عينات من عنده ويتوقف أخذ العينات عليما على النبش، هذا ندفع عنه مفسد، هذا جائز راح يكون. بل احترام الميت يقتضي ويوجب علينا أن شنو ننبش حتى ندافع ندفع التهمة. بس على الميت لأنه مقارب الميت، لا أهله كذا إيه، هذا ترى بعد ذني مصاديق، المصاديق أكثر من هذا. وأما جوازه للمصلحة أو دفع المفسدة فلعدم لزوم الهتك آنذا، هسه عدم لزوم الهتك أو يلزم الهتك، لكنه بعد الموازنة بين هذه مفسدة الهتك وبين المصلحة. أحسنت، ذيك إذا رجحت كافي، مو إلا يزول عنوان الهتك هو. واضح المجوز ما يتوقف، مجوز النبش ما يتوقف على أنه لا يصدق الهتك، لا حتى لو صدق الهتك، لكن إذا ذاك مصلحته أقواكم فلوس فلوس الدفان المليون دولار، وهذا لما يجي يحفرها يعني ما يلزم هاتيك بعد 5 سنين، ما يلزم هاتيك يلزم هاتيك، لكن هذا أهم، مو هذا صار يكتب، هذا مو معنى على أنه هاتيك للميت ما صار هو يصير هاتيك، واضح بعد. وأما جوازه إذا لم يغسل أو يكفن أو تبين بطلان ذلك، وهذا واضح، لأنه إحنا يا دفن مطلوب من عندنا الدفن الصحيح، والدفن الصحيح هو ما إذا تحقق بعد غسل وكفن. بل صلاة ذاك شيء آخر، لعله الروايات جت قالت إذا نسيت الصلاة وحطيته بالقبر وذكرته لا تطلعه هناك، وش اسمه بعد الدفن هناك صل، ذاك شيء آخر بعد حسب الدليل. وأما جوازه إذا لم يغسل أو يكفن أو تبين بطلان ذلك فلعدم تحقق الدفن الصحيح، ولا يلزم الهاتك لتحصيل ذلك، هذا هم دفع دخل، أنه إذا الريد أذق راح يلزم من هاتك حرمة، لا ما يلزم هاتك، بل احترام الريد نصلي عليه ونرتب نكفنه نغسله كذا. هذا احترام للميت مو عدم احترام. شلون إذا نبش القبر لأجل شنو؟ أخذ عينات حتى تدفع عنه تهمة شيء من من الجريمة من الجرائم. هنا نعم كذلك. خب الكفار مثلا ها أو إذا دفنت مقبرة الكفار مثلا أي أحسنتم أحسنتم كل احترام للميت تنقله أو إذا تريد نقله إلى المشاهد يلي هذا احترام للميت هذا احترام مو صحيح الساعة هذا راح يلزم لكنه احترام للميت هذا بعد هاتك ما يصدق هسه هذا ما شنو سيرة المتشرعة تستنديجنا وهو هذا الإشكال أنه ليس بل إذا كان موجب إلى شنو احترامه هذا شيء آخر شهيد من بطلان أحدهم إذا بطل فقط البصمة شنو إذا بطل فقط الكفن. إيه هو واحد منهم كافر. إيه واحد هو ما جاي يقول أو بل الصلاة ما ذكرت وبينت عنه لأن الصلاة لها دليل إذا ما مشتبه أنا مو الآن إيه قارئ على أنه ذاك أصلا إذا وضع في القبر لعله شنو يمكن إيه يعني الروايات دلت. وأما جواب خب ذكرنا من جملة الموارد هذا الضرر المالي كذا بعد بينا أكثر من مرة هذا وإن صدق الهاتك هذا عملية موازنة حينئذ تزاحم باب التزاحم بعد بين إنقاذ هذا وبين مثلا أفرض شنو إنقاذ شخص آخر أو دخول في الأرض المغصوبة خب حينئذ. قال وأما جوازه إذا كان في تركه ضرر مالي فلتزاحم حق الميت في عدم هتكه هذا من جهة وحق مالك المال في عدم الإضرار به بس قلت ويقول قلت ويقول الضرر لازم شنو معتاد به فلو لم يرجح حق الحي ولم يناقش في صدق في عدم صدق الهتك فالحقان متساوي قلت لما الحقين متساويين شنو يعني يجوز انه مخير لما مخير يعني يجوز مخير معناه شنو يجوز ويبقى عموم الناس مسلطون على أموالهم الثابت بالسيرة العقلائية مقتضيا جواز النبش فيجوز حينئذ النبش ما دام ما يصدق الهتك ولو من جهة تساوي الحقين أو لا يصدق الهتك لكن تساوي المفسدة والمصلحة في أحد مال الآخر هنا أجل يلزم أن يكون المال معتدا به عند العقلاء يعني الضرر شنو ضرر معتد به ولم يكن القابر شنو لعظيم حتى يصير شنو أي هو معنى موازنة إذا نسيت مليون إذا إمام معصوم سلام الله عليه ما يجوز حتى لو مو مليون مليار خو تخدي إحنا جوزنا المليون ليش قلنا لأنه أهم ما يصير أهم بعد إذا لوحظ المدفون عظيما جيد إذا كان عظيما إحنا المناط مو المليون دولار قلنا قل لو كثرة مو مهم المهم أنه يرجح يساوي أو أقل في صورة التساوي مخير في صورة رجحان الضرر كان الضرر كثيرا يجوز في صورة الخلاف لا يجوز جيد خب التوديع المسألة الأخيرة قلنا توديع توديع جواز النبش مطلقا بما أن الناس مسلطون على أموالهم إيش بيه الثابت بالسيرة العقلائية مقتضيا جواز النبش أي مطلقا يعني بما أنه الناس مسلطون على أموالهم أي إيش بيه يعني أقول يجوز مطلقا حتى ولو كان يصدق لا لا لا مو احنا لا الطرف الاخر لا مو الطرف الاخر سوينا له قلنا لو ما يصدق عليه هتك هو يبقى هذا بلا معارض لو متساويان هو يبقى الناس مسلطون هم تقدر تتمسك به لان في صوره التساوي حينئذ شنو بعد مخير مو هو ايش قال قبلا قال فلو لم يرجح او يرجح حق الميت ولم يناقش في عدم صدق الهاتف إذا نوقش في عدم صدق الهاتف رجحت جانب المالي إذا لم يرجح حق الميت يعني ذاك إما مساوي وإما راجح فهو جاي يفرض فالحقان متساويان، يعني حق الميت يساوي حق المالي، الحق المالي حق الحي خلينا نقول. إذا هكذا مساوي شنو المناسب؟ يعني دليل على لو كان حق الميت راجح ايه وهو صاحب مال الحي ايه، فأقول بما أنه الناس مسلطون على أمواله يجوز له النفس. مو قلنا إذا كان عظيم ما هذا يعني أنت جاي تفرض عظيم يعني فقط في حال ايه جاي إيه احنا ترى شوف شيخنا هو يريد يوصل الشيخ المعبر يعني ويبقى عموم الناس مسلطون على أموالهم يريد يقول يريد يخرج ويبقى عموم الناس يعني أن الناس مسلطين على أموالهم وأنا أموالي الآن هي بالقبور ها؟ كانت تلفون ولا داخل القبر أنا مسلط على أموالي قريبا فأقدر أفتحها لأنه مدابق بالسيرة العقلائية قضية لجواز النرش مهما كان لأن هذا مالي أريد. لكن هذا فرع ماذا؟ تحقق ما قبله، مو قبله شنو؟ يصدق الهاتك ما يصدق، مو هو متى يصدق متى لا يصدق، هو تذني كل اللي لازم تدقلين. خب الموبايل مالت أبو الطابوقة اللي الآن ما يشترون الناس يدفعون فلوس بس يكسروه، خب هذا بعد هنا أنا الناس مسلطون على موارد تطبق. ما هو مزاحم بأقوى أصلا ما له. إذا قلنا أصلا إذا صدق الضرر عليه قد لا يصدق ضرر أصلا مالي، فأنت أني طيب شنو ليش ذكر شنو ويبقى عموم يعني مو لا مو لا مو قبل إيش قال لا مو قبل إيش قال فلو لم يرجح حق مؤول قال فلتزاحم حق الميت في عدم هتكه وحق مالك المال حق يعني أكو حق الميت وحق الحي هيك خلينا نقول فلو لم يرجح حق الحي حق الحي ما رجحنا لا هذا رجحنا ولا ذاك رجحنا خل متساويان لا خل متساويان شو تسوي مخير ليش مخير لا مرجح يعني للحي شنو المجوز ان يجي ينبس الناس مسلطون على اموالي اريد اخذ فلوس قال فلو لم يرجح أو يرجح حق الحي ولم يناقش في عدم صدق أما إذا ناقشنا في عدم صدق الهاتك يعني قلنا بأنه يصدق هذا جانب شنو جانب الحي أو جانب الميت جانب الميت ها فهما متساويان فالحقان متساويان قل من الحقين متساويان عموما الناس مسلطون على أموالهم بعد حينئذ مشكلة ما بي تتمة الحديث إلى غد إن شاء الله والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد ما لحق ونحن مكان